وأما قوله رحمه الله ولا تقنت في الفجر إلا أن يدهم المسلمين أمر من عدوهم، فيقنت الإمام فتتبعه. هذا القنوت في الفجر، وهذا أيضا قد ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، حيث ذكر أن القنوت في الفجر لغير النوازل دائما كان من شعار الرافضة في العراق، فلعل هذا والله أعلم أيضا هو السبب الذي جعل المصنف ومن وافقه في كتب الاعتقاد يذكرون هذا، والمصنف عراقي، وقد خرج كثير من السلف رحمهم الله من بغداد لما ظهر فيها سب الصحابة رضي الله عنهم. والآن يخبرنا بعض من يفد علينا من إخواننا في العراق بظهور الروافض في بغداد، هم آخذون جزءا منها جهة الكاظمية، والآن مع الدولة التي صارت لهم تسلطوا على أهل السنة فأظهروا شعاراتهم نسأل الله العافية. فالشاهد يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا في المنهاج أن القنوت في الفجر دائما وأبدا في العراق كان من شعار الروافض في ذلك الحين، فلعله لهذا السبب تكلم المصنف عليه، وإلا فهو أيضا مشهور عند من؟ عند الشافعية مثل البسملة والجهر بها. فيقول رحمه الله لا تقنت في الفجر إلا أن يدهم المسلمين أمر من عدوهم فيقنت الإمام فتتبعه، يعني إذا نزلت بهم نازلة، نزل بهم عدوهم، فإذا نزلت النازلة فإنه يقنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في النازلة شهرا يدعو على أحياء من العرب، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قنت في الصلوات الخمس كلها صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله إلا أن يدهم المسلمين أمر من عدوهم، كأنه والله أعلم إشارة إلى تضعيف الحديث الذي جاء عند النساء عند ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القنوت في الفجر، وهو حديث ضعيف ضعفه البوصيري في زوائد بن ماجة، وهو كما قال حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القنوت في الفجر، هذا حديث ضعيف ويعارضه ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قنوته عليه الصلاة والسلام في الفجر وغيره حينما نزلت النازلة. فلهذا قال المصنف ولا تقنت في الفجر إلا أن يدهم المسلمين أمر من عدوهم. أما إذا لم يكن نازلة فإن الأمر هذا محدث، الاستمرار في القنوت حقيقة محدث، والدليل عليه حديث أبي مالك الأشجعي قال قلت لأبتي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هنا بالكوفة قريبا من 5 سنين أكانوا يقنتون؟ فقال رضي الله عنه أي بني محدث، أي بني محدث، وهذا الذي تمسك به من قال إن الاستمرار على القنوت في الفجر لغير نازلة بدعة محدث، وهذا الذي تنصره الأدلة، وهو الحق إن شاء الله أنه إذا نزلت النازلة فلا بأس من القنوت في الفجر أو في الظهر السرية أو في المغرب الجهرية، كل ذلك سواء وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم تكن نازلة فالحق الذي تنصره الأدلة أن القنوت هذا محدث، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قنت شهرا يدعو على حي من العرب أو أحياء من العرب ثم ترك ذلك صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلمين أن يتفقهوا في دينهم، وأن ينظروا أيضا فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخطاب في هذا إلى من يصح أن يوجه إليه الخطاب، وهم أهل العلم وطلبة العلم الذين عندهم مكنة من النظر في الأدلة، أما عامة المسلمين فإنما هم تبع لعلمائهم، والعلماء يجب عليهم البيان، والعامة يجب عليهم حسن الاتباع. نعم. وقال ذلك المحشي عندكم ذكر عن الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه قال كما هو عندكم في الحاشية، يؤخذ من الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا في النوازل، وقد جاء ذلك صريحا وذكره. وابن حجر من كبار حفاظ الحديث، وهو يعد من رؤوس فقهاء الشافعية رحمه الله تعالى. فالمرء إذا حكم السنة على نفسه لم يسعه إلا أن يدور معها حيث دارت وجودا وعدما وإثباتا ونفيا. وهذا الحافظ رحمه الله تعالى وهو من كبار علماء الحديث ومن كبار علماء الشافعية يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال ويؤخذ من هذه الأخبار، يعني التي ذكرها البخاري في صحيحه وزادها هو في الشرح في هذا الباب، أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا في النوازل، وقد جاء ذلك صريحا. فعند ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقنت في صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم أو على قوم، إلا أن يدعو لقوم أو على قوم، يعني في النازلة، فهذا صريح. ومثله حديث أبي مالك الأشجعي حينما سأل أباه عن ذلك فقال إنه محدث. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق.